الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: باب النذور. قال: قال الله تعالى: يوفون بالنذر. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال رحمه الله: وإذا قال المرء: إن شفاني الله من علتي، أو شفى مريضي، أو رد علي غائبي، أو سلم مالي، أو علمني القرآن أو العلم، فعلي من الصوم كذا، أو من الصلاة كذا، أو من الصدقة كذا، فكان ذلك، فعليه أن يأتي بما جعل لله على نفسه. ومن نذر نذر معصية فلا وفاء لنذره ولا كفارة تلزمه. ومن نذر المشي إلى الكعبة أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفى بنذره، لأن ذلك طاعة لله. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، والمسجد الأقصى. وإذا نذر الصلاة في مسجد بيت المقدس أجزأه إن صلى في المسجد الحرام، لحديث رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإذا نذر أن ينحر ولده فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن منذر: باب النذور. النذر في اللغة هو الإيجاب، النذر في اللغة أصل إيجاب. وأما النذر في الشرع فهو إلزام المكلف، أو إلزام مكلف مختار أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا غير محال، أي غير مستحيل. فالنذر في الشرع هو أن يأتي المكلف المختار غير مكره ويلزم نفسه شيئا لله جل وعلا، وهذا الشيء الذي ألزم نفسه غير مستحيل. لكن لو نذر أن يطير في الهواء أو أن يصل القمر لا يعد نذرا صحيحا. وهذا النذر يصح بكل ما يدل عليه من قول أو فعل، ولذلك ليس للنذر لفظ مخصوص. لو قال لله علي كذا، نذر لله كذا، أوجبت على نفسي كذا، كل ذلك معاني هي من معاني النذر. واختلف أهل العلم في حكم النذر، منهم من قال بأنه مكروه لأنه قد جاءت النصوص الصريحة في النهي عنه. وقال النبي، وقد قال كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر، وأنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، أي الرجل الذي لا يخرج ماله إلا في مقابل نعمة، هذا الذي يستخرج الله يقدر النعمة حتى يستخرج منه المال، وقد وصفه بالبخل. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، فاختلف أهل العلم في النهي هل هو للتحريم أم للكراهة. جمهور العلم على أن النذر مكروه، وقد ذكر الله جل النذر في كتابه كما في قصة أم مريم: إني نذرت للرحمن، أو إني نذرت ما في لك ما في بطني محرم فتقبل مني. وقالت مريم: إني نذرت للرحمن صوما. وأمر الله جل وعلا، امتدح الله الموفين بالنذر. وإذا قال بعض العلماء: هو مكروه إلا في نذر التبرر. فمن التبرر أن ينذر الإنسان شيء لله من غير تقييد وغير شرط. يعني رجل أنعم الله عليه بالمال قال: لا علي أن أصوم، لا علي أن أفعل. وأما النذر الذي هو يعقده لأجل سبب، يعني إن شفى الله مريض على سبيل الجزاء فعلت كذا، هذا الذي وصف كما قال بعض العلماء. وقال بعض العلم بأن النذر كله محرم، سواء كان نذرا مطلقا أم كان نذرا على سبيل الجزاء، كله محرم. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أظهر. نعم هو محرم، وإن كان من نذر وجب عليه إيش؟ أن يفي نذره. والظهار محرم، لفظ محرم، قد سماه الله إنهم ليقولون منكرا من قولي وزورا، لكن لو قاله إيش؟ التزم. والطلاق أيضا لفظ إيش؟ مكروه منهي عنه، وذلك من قاله حتى لو لاعبا لزمه. فلا يعني أن يكون الشيء منهيا عنه أنه لا يلزق ولا يكون عبادة، لكن قد تكون عبادة منهية عنها أو في أصلها. وشيخ الإسلام ذهب إلى النذر محرم، قال لي النهي، النهي قد جاء ولأن الله جل وعلا إن الله جل وعلا قد عاب على من نذر ولم يوفي، قال جل ومنهم من عاهد الله لأن كان من فضله أن صدقنا ولم نكن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فما كان عاقب، قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. وذلك من لا يوفي النذر والعياذ بالله قد تكون عاقبته سيئة. ثم أن النذر إيجاب الإنسان على نفسه أمر لم يوجبه الله، وذلك هو أمر لا يتحد به الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والإنسان إيش؟ فيما فرض الله قد لا يأتي به على وجه الأكمل، قد يفوت أشياء الفريضة ما أكملناها فضلا. لماذا وذلك هذا من باب العهد. ثم أنه يخالف ما جاءت به الشريعة، أشياء جاءت اليسر إن هذا الدين يسر، وقال رئيس الحنفية السمحاء، فالأصل في الشريعة أنه التخفيف والتيسير، والإيجاب هو أن يلزم مثل نفسه ما ألزمه الله، فهو إيش؟ مخالف لما جاءت أو مختص به هذه الشريعة. ثم أن كثير من صور النذر تأتي على سبيل الجزاء، وذلك أنه قال إنما يستخرج منه من البخيل، البخيل إذا لا ينفق، والإنسان ينفق ويتصدق من غير أن يوجب على نفسه، لأن إذا أوجب وجب عليه أن يلتزم. وكم من الناس من يلزم نفسه ثم يندم. والنذر ليس كالحلف، ولذلك النذر التزام لله والحلف التزام بالله. النذر التزام لله على سبيل التعبد، والحلف التزام بالله، والله لا فعلنا كذا. وذلك كفارة اليمين كفارة معروفة، وأما النذر نذر الطاعة فلا كفارة فيه، بل يجب الوفاء به. ما لا بخلاف قالوا والله لا تصدقن ثم إيش لم يتصدق، نقول كفر عن يمينه، لكن قال لله عين تصدق يجب أن يتصدق طالما أنه أن هذا النذر مغضون عليه كما سيأتي تفصيله. ولذلك القول بأنه محرم فيه قوة. قال جل وعلا قال تعالى يوفون بالنذر، فدح الله الموفين بالنذر ولم يفدحهم بإنشاء النذر. ثم لو فرضنا أن النذر كان مشروعا في عهد ما كان قبلنا فإنه لازم أن يكون إيش في شريعتنا كذلك. فالله قد ذكر عن أم مريم وعن مريم أنها أنهما نذرتا لله، لقد جاءت هذه الشريعة إيش بالنهي عنه. والنذر عبادة، وذلك هو التزام شيء لله، وذلك من نذر لغير الله فقد أعبد غير الله وأشرك به. وذلك النذر للأموات والجن هذا في شرك بالله، لأن النذر عبادة، عبادة. ومن فرض من أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه، فهو تعبد لله. ثم سأل عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا الحديث أصل في النذر، والأصل في النذر كتاب السنة والإجماع. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا الحديث صريح في أن من نذر طاعة فإنه يجب الوفاء بها، يجب الوفاء، ولم يجعله الشرع إيش كفارة كما جعل لمن حلف كفارة، لأن هذا التزام لله وهو أقوى من الالتزام بالله. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وهذا الحديث يدل على أن النذر نذر معصية لا يجب الوفاء به، بل يحرم الوفاء بالنذر معصية. فالنذر لا يجعل معصية إيش طاعة. من نذر أن يشرب الخمر، من نذر أن يقتل فلان، من نذر أن يتعدى على فلان لا يجوز الوفاء به، أو النذر أن يقطع رحمه لا يجوز الوفاء بذلك. لكن من نذر طاعة، ونذر الطاعة إيش هو العبادة، كان ينذر أن يصلي، ينذر أن يصوم، أن يتصدق، فخرج ولم يذكر الحديث نذر مباح، مباح نذر أن يمشي والله أبطوف ملعب، نذر إيش أن يشتري أكلا، نذر أن يفعل، هذا أمر مباح ونسيت الكلام عليه. فالشاهد أن نذر الطاعة يجب الوفاء به، ونذر معصية أحرم الوفاء به. ثم قال الشيخ رحمه الله وإذا قال المرء إن شفاني الله من علتي أو شفى مريضي أو رد علي غائبي أو سلم مالي أو علمني القرآن أو العلم فعلي من الصوم كذا أو من الصلاة كذا أو من الصلاة كذا فكان ذلك فعليه نية ما جعل الله على نفسه. هذه صور من صور نذر الطاعة، إن شفى الله من علتي، هذا نذر على سبيل الجزاء، نذر معلق. ونذر التبرر أن يبتدي الإنسان النذر من غير مقابل نعمة، يعني من غير أن يشترط، يعني لله رزقه الله ولد ولم يشترط، قال الله يعني ما تصدق جزاء هذه النعمة لكن نذر الشرط وإيش إن حصل يعني لا يفعل حتى إيش يقابل، كأن الله لم ينعم عليه، والله جل وعلا أسبغ عليه نعم وظاهرته وباطلة، لكن هذا بخيل لا ينفق لله ولا يفعل لله حتى يقابل الله بنعمه، ونسي العبد إيش نعم الله جل وعلا فترة. قال شفى الله من علتي أو شفى مريضي أو رد علي غائبي أو سلم مالي أو علم القرآن أو العلم، فعليه من الصوم كذا أو من الصلاة كذا أو من الصدق كذا. هذه الصور من صور إيش الطاعة، يعني الصلاة طاعة والصوم طاعة والصدقة طاعة، فكان ذلك يتحقق شرطه. قال فعليه أن يأتي بما جعل الله على نفسه، أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا على سبيل الوجوب. ولذلك هذه الأشياء ليس فيها كفارة، رجل نذر أن يتصدق أو أن يصوم كل شهر 3 أيام ليس له أن يتخلف عن ذلك من غير مانع شرعي، نذر أن يصوم أن يصلي 20 ركعة في كل يوم يجب أن يوفي حتى يلقى الله، مو سنة وسنتين، إلا أن يكون مقيدا، نذر أن يصوم من كل شهر 3 أيام في هذه السنة فقط وفيما بقي من هذه السنة أو في سنتين أو ما شابه ذلك فله إيش مانع. لكن من نذر أن يتصدق بكذا أو أن يصوم أو أن يذبح في كل شهر أضحية أو يذبح يعني ذبيحة لله يجب أن يوفي طالما أنه قادر على ذلك. وذاك كم من الناس من ينذر ويأتي والله أشياء غنذر وإيش حاجة تنذر، الله جل وعلا قد أغناك عن ذلك، تريد تعبد الله يا أخي تعبد بما فرض الله عليك، هذا أحب ما يتقرب به إلى الله. قال ومن نذر معصية فلا وفاء لنذره ولا كفارة تلزمه. أما لا وفاء لنذره لعموم قوله من نذر ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وقال لا نذر في معصية، هذا نفي للنذر في المعصية ولا فيما يملك ابن آدم، حديث صحيح، لا نذر في معصية لا يجب، لا يكون نذر في معصية، ومن نذر أن يعصي الله فلا يجب أن يعصيه، لأن النذر لا يحرم أو يحرم الحلال ولا يحل الحرام. قال الشيخ ولا كفارة تلزمه، أي نذر معصية لا يجب الوفاء به وليس فيه كفارة. ما الذي يجب على من نذر أن يشرب الخمر أو نقطع رحمه؟ أنه لا تشرب ولا تقطع. ما الذي يلزمه؟ لا يلزمه إلا إيش؟ ترك ذلك المعصية. والله الله نذر أن لا أصوم هذه السنة، أنه لا إيش؟ لا يجب لك الوفاء ويجب أن تصوم ولا كفارة في ذلك. لماذا؟ قال لأن الحديث لم يذكر فيه كفارة، وإنما جاء من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وقال في الحديث لا نذر في معصية، لا نذر في معصية، والحديث لم يأتي فيه كفارة. ثم أنه قد نذر معصية، والمعصية يجب وش تركها ولا يجب الإقدام عليها، فليس هناك كفارة يكفر عن ترك المعصية، بل الإنسان يجب أن يترك المعاصي وليس بذلك كفارة، لم يترك أمرا واجبا عليه. لكن الحالف من حلف بالله لا يفعلن كذا ثم لم يفعل، هنا تعظيما لله جل وعلا، تعظيما لله تبارك وتعالى، تعظيما لله، فإنه إيش يكفر عن يمينه، لأنه أقسم بالله وأكد كلامه بالحلف بالله جل وعلا، فهنا إيش ترك هذا يلزم منه الكفارة بخلاف هذا المعصية. وهذا مثل الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة، وهو قول أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثاني أن نذر معصية فيه كفارة يمين لا يجب الوفاء به ويحرم، وفيه كفارة يمين، واستدل أصحاب هذا القول بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، حيث رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه بعض العلم. وجاء عند الإمام مسلم النذر يمين، قال النذر إيش؟ وجاء أن النذر حلف، فجعله إيش كالحلف، إذا كان النذر كالحلف فكما أنه من حلف أن يعصي الله في كفر ما في كفر، قال والله لا أشربن الخمر، نقول لا تشربه كفر عن يمينك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل النذر كاليمين، ومعلوم أنه من حلف أن يعصي الله لا يجب له أن يفعل، وعليه كفارة يمين للحلف للحنث، فاستدلوا بقوله النذر يمين. قالوا وهو مروي عن الصحابة، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وعن عمران وعن سمرة رضي الله تعالى عنهم، وهذا قوله الصحيح أن النذر معصية فيه كفارة. نعم حديث مثل ما النذر يعصي فلا يعصيه ليس فيه ذكر لا الكفارة لا عدم الكفارة، والحديث التي استدل بها من إيش من ألزمه الكفارة نصوص فيها نصوص، وهذا قول الإمام أحمد وقول شيخ ابن تيمية على الراجح أنه إيش هو القول المعتمد من أقواله وهو اختيار مقيد رحمه الله. ولأنه إيش النذر نوع من نوع اليمين أساسا، وإن كان إيش يمين لله والتزام لله، فكما أن من حلف أن يعصي الله لا يجوز له أن يفي بحلفه بل يجب عليه الحنث وعليه كفارة يمين، كذلك النذر ولا فرق. قال الشيخ: ومن نذر المشي إلى الكعبة أو إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفى بنذره. من نذر أن يمشي إلى الكعبة مشيا لا راكبا، ومن نذر أن يأتي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وفى بنذره. لماذا؟ لأن هذه الأفعال طاعة. قال: لأن ذلك طاعة، وقال النبي الله صلى الله عليه وسلم: النذر أن يطيع الله فليطعه. فالمشي الكعبة طاعة، بل قال بعض العلم بأن المشي الكعبة أفضل من الركوب، أن المشي أفضل من الركوب. كان بعض السلف يستحب أن يحج ماشيا، فالشاهد أنه طاعة، نوع من الطاعة. قال العلم بل السنة الركوب، أن المسلم مركب. لكن الشاهد أن كثير من العلم يقول أن المشي الكعبة نوع من نوع الطاعات، لكن هل هو أفضل أم الركوب أفضل؟ الشاهد أنه قد نذر طاعة أن يمشي الكعبة وأن يركب الكعبة، لأن قصد الكعبة إيش أمر مشروع. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، مسجد الحرام، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، مسجد الأقصى. فدل على أن الذهاب وقصد هذه الأماكن والمساجد على سبيل الخصوص طاعة لله، وأن قصد غيرها والسفر إليها لذاتها أنه محرم. فمن قصد مسجدا أراد الذهاب إليه لا لذاته أي تعظيما لهذا المسجد فهذا محرم، لعموم قوله: وإنما النظر إيش لا تشد الرحال إلا ذات المساجد. فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المساجد الثلاثة، فدل أن قصد غيرها على سبيل السفر، إذا شد الرحم، شد الرحم مراد به السفر، لو قصد غيرها فإنه لا يجوز ولو كان مسجدا، إلا أن يقصده في الالتقاء محاضرة، لم يقصده لذاته ولا تعظيما له، لكن من آخر مقترن به. ولا يمشي أيضا من نذر أن يمشي إلى الكعبة، لا يمشي إلا في حج وعمرة، لكن لو قال نذر الله أن أمشي الكعبة فقط، هات بس أمشي ولم بذلك حج والعمرة، فهذا إيش لا يجب الوفاء به. لماذا؟ لأن المشي الكعبة بحد ذاته ليس عبادة، وإنما المشي إلى حج أو عمرة، أي لابد أن يقتنع مع المشي إيش قصد حج أو عمرة، قصد حج أو عمرة. أما قال لو نذرت أن أمشي الكعبة هو ليس عبادة، وإيش هذا عبادة؟ طيب، من نذر أن يمشي الكعبة حاجا أو معتمرا فعجز عن ذلك، إن عجز وركب الصحيح أنه يلزمه كفارة يمين، ولذلك يأتي بما يستطيعه. نقول نذر أن يمشي الكعبة معتمرا هو يلزمه العمرة، لكن عجز عن المشي نقول اركب وكفر عن ترك بعض النذر، كما يكفر عن ترك النذر إن عجز أو إن لم يفعل، كما يكفر عن اليمين إذا حلف ولم يفعل، كذلك يكفر عن النذر إذا عجز عنه وأتى ببعضه. وذلك من عجز ومشى، مشى ثم عجز وركب، نقول كفر عن ترك المشي، لأن المشي إلى الكعبة كما ذكرنا عبادة قصد الحج والعمرة. ويدل على ذلك حديث أخت عقبة لما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنها نذرت أن تحج ماشية، فقال عليه الصلاة والسلام: لتمشي ولتركب وتكفر عن يمينها. قال: لتمشي وتركب، أي لا يلزمها، لم يلزمها النبي بالمشي، لأن المشي لم يصد الله عز وجل تعذيب نفسه، فقال: لتمشي وتركب، إن شاءت مشت إن شاءت ركبت إن شاءت مشت، لكن تكفر عن ترك المشي، تكفر عن ترك. وهذا في مسألة فيه خلاف عموما، يعني بعض العلماء يقول إيش تمشي وتركب ولا كفارة في المشي، لأن المشي بذاته إلى الكعبة ليس عبادة بذاته، وفي خلاف. لكن هذا الحديث لتمشي وتركب وتكثر إن حسناه فإنه يدل على إيش على أن ترك بعض ذلك فيه كفارة. نعم، يلزمه المضي إلى الكعبة حاجا أو معتمرا، لكن إذا ترك المشي فإنه يكفر عن ترك المشي. قال الشيخ رحمه الله: وإذا نذر الصلاة في مسجد البيت المقدس أجزاءه إن صلى في المسجد الحرام، لحديث رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، ويدل على ذلك أن رجلا قال يا رسول إني نذرت إيش أن ذهاب البيت المقدس أو صلاة في المقدس، قال صليها هنا في مسجد النبي عليه السلام. فقال يا رسول إني نذرت أن أصلي في المقدس، قال صليها هنا. قال نذرت أن أصلي في المقدس، قال أنت وشهرك. فدل على أن من نذر أن الصلاة في المقدس فإنه يجزئه أن يصلي فيما هو أفضل منه كالمسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من نذر يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا ليس له أن يصلي فيما هو إيش أقل منه الدرجة، وإنما له أن يصلي في الكعبة. ومن نذر يصلي في الكعبة فلا يجزئه لأنه يصلي إيش في الكعبة، لأن صلاته في 100,000 صلاة. قال وإذا نذر أن ينحر ولده فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، خلاف لمن قال بأن من نذر أن ينحر ولده فعليه كفارة يمين، ومنهم قال عليه أن يذبح كبشا، لأن الله جل وعلا قد أمر أو رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده، أنه يذبح ولده ففداه الله بكبش، فذاك الشيخ ذكرها لأن فيها خلاف. قال إذا نذر أن ينحر ولده فلا شيء عليه، لا يلزمه، لأن نحر ولد إيش محر، وروي الأنبياء وحي، ليذكر رؤيا الناس، رؤيا الأنبياء وحي. ومن الجهالات أن أحد التبليغ في الهند وباكستان رأى المنام أنه يذبح ولده فقام في الصبح فذبح ولده، ما شاء الله نبي من الأنبياء، شو الجهالة. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لأن نحر ولد معصية، ولا شيء عليه، ولا شيء إيش عليه. لماذا؟ لأن المؤلف يرى أن النذر معصية إيش ها لا شيء عليه، والصحيح النذر معصية فيه إيش كفارة يمين، وذلك هذا بنعم أن النذر معصية يلزم شيء. والقول الثاني أن من نذر ينحر ولده فلا يجزئه أن ينحر ولده وعليه كفارة يمين، لأنه نذر معصية، وقال عليه الصلاة والسلام لا نذر معصية في معصية الله وكفارة وكفارة يمين. وقال بعض العلم، وهذا القول الثاني هو مذهب الإمام أحمد، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن من نذر أن ينحر ولده فإنه يكفر عن يمين فقط. وقال بعض أهل العلم أن عليه ذبح شاه لقصة إبراهيم عليه السلام، فخصوا نحر الولد بذبح الشاه، وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب محمد بن حسن الشيباني والإمام أحمد، وقد ذكر ذلك عن ابن عباس ومروي عن علي بن طالب رضي الله عنه. لكن الأظهر والله أعلم هو القول الثاني، وهو أيضا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، والصحابة بينهما خلاف فيها. فالأظهر والله الذي تدل على الأدلة هو أنه كفارة يمين، لأنه داخل عموم قوله من نذر أن يعصي فلا يعصي وكفارة يمين. وأما إبراهيم عليه السلام فقد كان نبيا، وكان ذلك تشريعا. نقف عند هذا، طبعا نأخذ إن شاء الله ما يتعلق بالبلوغ مرام. احنا العادة انا اعتدت في كتب الفقه ان اؤجل اخر كتاب ندرسه كتاب الفرائض، فنحن اما ان نؤجله الى ان نفرغ من الكتاب، واما ان نأخذ به دورة في الصيف، فهذا نخبركم عنه. لكن عموما احنا سننتقل كتاب النكاح، وننتقل شهر بعد العطلة الاسبوع القادم، ليس هناك كتاب في الاقناع، سنبدأ الكتاب النكاح، ما ردنا نشرع فيه الأسبوع المقبل وإن كان في درس الواسطية، لأن ما الكتاب النكاح نبدأ فيه بعد انتهاء العطلة الصيفية إن شاء الله. فالفرائض قد نجري عليه دورة في أثناء الصيف، وقد نؤجله إلى ختام الكتاب. نقرأ الحديث عن الإيمان والنذور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال كتاب الأيمان والنذور. قال عن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بيده، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. قالوا في رواية أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. طبعا هذا الحديث فيه النهي عن الحلف بغير الله، بل هو من الشرك كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت عادة أهل الجاهلية يحلفون بآبائهم. والحلف كما ذكرنا هو تأكيد كلام بمعظم، والله جل وعلا خص ذلك به، فلا يجوز أن يذكر معظم إلا الله تبارك وتعالى، ولذلك جعل هذا من الشرك. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم. العلماء خصوا هذا الحديث بالقضاء، أن اليمين على نية المستحلف، وهذا قول أكثر أهل العلم، وليس في غير القضاء. يعني عند المستحلف يعني رجل يقول لك احلف على كذا، انت قد تحلف وتوري، تقول احلف انك لم ترى فلانا، قال والله ما رايته، وانت تريد ايش؟ رايته اي ضربته ايش؟ على رئته. هو قد طلب منك ان تحلف انك لم تره بعينيك، وانت قلت والله ما رايته اي لم تضربه، فهنا وريت. فهل نقول الحلف يكون على نية المستحلف وان وريت لا يقبل؟ أكثر العلم على أن هذا الحديث النية على المستحلف هو في القضاء، أي لو طلب القاضي من رجل يحلف فإنه لا يجوز له أن يورجي، وإنما الحلف يكون إيش؟ على ما أراده القاضي ولم يجعله عام. وذاك القول أظهر وهذا. وعلى هذا فالإنسان إذا أحرج في موقف المواقف غير القضاء غير الحقوق والقضاء فله أن يحلف ويورجي. فلان ها هنا ورأتك رجل ثقيل، تقول والله فلان ليس هنا، قال احلف، قال والله ليس ها هنا، وتشير الى اناء ولا جزء من الدار. ولا يقال انه، اما اذا قلنا بان الحلف عن نية المستحلف هنا لا يجوز لك ان توري، وانما تحلف على ما اراد المستحلف. لكن اكثر العلم حملوا ذلك على القضاء، انه اذا طولب في القضاء لانه متعلق بحقوق الناس، فلا يجوز ان يحلف ها ويوري لايش؟ ليضيع حقه أو ليشهد بباطل أو ليكتم حقه. نعم. قال وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية أبي داود: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. وإسنادهما صحيح. طبعا هذا الحديث يدل على الإنسان إذا حلف على أمر فرأى غيره خيرا منه فإنه يأتي ذي وخير ويكفر عن يمينه، ولا يعد ذلك نقضا لهذا اليمين، بل هذا هو المستحب. كان حلف لا يكلم فلانا والله لا يحب القطيع، فنقول كلم وكفر عن يمينك، كلم وكفر عن يمينك. ثم اختلف العلماء هل له أن يكفر قبل إيش؟ أن يحنف. طبعا اللفظ الأول يقول فكفر عن يمينك وأتي ذي وخير، فقدم الكفارة. واللفظ الثاني يقول فأتي ذي وخير وكفر، أجل كفارة، احنف ثم كفر. لكن لفظ أبي داود صريح فإنه يكفر ثم يأتي، فدل على أن يجوز الإنسان أن يدفع الكفارة قبل الحنف. قال والله لا أكلم فلان، وهم أن يكلم، أراد أن يكلمه، فيكفر ثم. وقد ذكرنا بجواز دفع الكفارة قبل الحنف، لأنه قد انعقد سبب الكفارة وهو الحلف أساسا، هو سببه. وحديث رواية لفظ أبي داود صريح لأنه أتى بثم والتفظ الترتيب والتراخي. نعم. قال أبي عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عجل عاب على من امتنعوا من أداء الخير بالحلف. قال تبارك وتعالى إيش؟ ولا تجعل عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتستبنى. لا تجعل حلفك على أمر إيش مانعا من أن تبر وتفعل ما أمر الله عز وجل وتأتي الخير، لا بل كفر عن يمينك وافعل البر. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنف عليه. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. نعم. هذا على الاستثناء يمنع من الكفارة إن عرض المشيئة، ومثله إذا قال والله لأفعلن إن شاء فلان، أو قيد الحلف بمشيئته وقال لأفعلن كذا إن شئت، أو إلا مغير رأيي، أو إن طرأ طارئ، فالاستثناء جائز، لكن يشترط في الاستثناء أن يكون متصلا، ولا يجوز أن يستثني ولا بعد مدة، لأن هذا فيه إيش؟ فيه النساء، كل إنسان يستطيع أن يتخلص من الكفارة بأن يستثني ولا بعد مدة. نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، رواه البخاري. فدل هذا الحديث على جواز أن يحلف بالله باسم لفظ جلال الله أو بصفة من صفاته أو بوصف من أوصافه أو باسم من أسمائه. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس، وفيه قلت وما اليمين الغموس؟ قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث فيه أن اليمين الغموس من الكبائر، واختلف العلم في اليمين الغموس، منهم من قال اليمين الغموس هو الحلف على كل كذب، والله رأيته والله كلمته وهو كاذب، ومنهم قال اليمين الغموس هي اليمين التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، ولا تكون غموسا لها. نعم، اليمين على الكذب محرمة، لكن ليس هي اليمين الغموس التي ذكرت في هذا الحديث، والحديث صريح فيها، وإذا كان مسؤول قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. فهنا إيش؟ ليس فقط أنه حلف بالله كاذبا، بل جمع مع الحلف بالله كذبا أن أخذ أو اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق. وهذا أيضا فيه أن اليمين الغموس لا تجزى فيها كفارة، وذاك اليمين التي يجزى فيها الكفارة هي اليمين على أمر المستقبل، أمر في المستقبل إما أن يفعل أو أن يترك. وأما اليمين على أمر مضى أو اليمين على الكذب أو اليمين يخطب بها مال امرئ مسلم فهذا ليس فيها كفارة، إن كان كاذبا فيها محرمة، فإن اقترن معها قطع مال امرئ مسلم فهي غموس، لا سميت غموس لأنها تغمي صاحبها في نار جهنم. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو قول الرجل لا والله وبلى والله، أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا. نعم، هذا مرفوع عن الصحابة، والمراد بذلك ما جرى على اللسان من غير النية، أما لو قصد الإنسان ذلك قال لا والله تتغدى عندي، لا والله ما تذهب، وأراد أن يلزمه بهذا الحلف وقاصد متذكر ذلك، هذا يمين. لكن بعض الناس قد يجعل لسانه لا والله لا وكذا ما شاء الله، لا والله خلاص قال. فهذه هي التي تجي عن لسان هكذا من غير قصد، تجي عن لسان من غير قصد، فهذه هي التي لا يؤاخذ الله بها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. نعم، سردها في عند الترمذي هذا إدراج من بعض الرواة، ولله جل 99 اسما يجوز الحلف بكل اسم من أسماء الله، تقول والخالق والرزاق والمتين والقوي والعزيز، أو تقسم بعزة بصفة وعزة الله وقدرة الله وعظمة الله وحياة الله وعلام الغيوب وما شبه ذلك، فكل واحد داخل في الأيمان بإجماع المسلمين. نعم. قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. نعم، من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، هذا يدل على إيش؟ على الجزاء على الإحسان، لأن لا يكون لأحد فضلا، لكن لا يكون لأحد فضلا عليك. وفيه أيضا أن أفضل ما يقال في الإحسان جزاك الله خيرا، وأن أفضل من شكرا يعطيك العافية ما قصرت، هذه أفضل، فتقول تقول تلك العبارات، أما أن تستقل بتلك دون هذه ويقال فقد أبلغ في الثناء. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. نعم، هذا الحديث كما ذكرنا فيه النهي عن النذر، والراجح أنه للتحريم كما ذكرنا لمحاذير كثيرة، فالنذر ينافي الإخلاص، النذر ينافي الإخلاص، لأن المخلص أي من يفعل الشيء لله، ولكن هذا الناذر يفعل ويش في مقابل شيء، أعطني وأعطيك، إيش في مريض وأفعل كذا، هذا غالب النذر. وفيه أيضا أنهم باب العهد حتى لو كان من غير جزاء، كان نذر التبر، والعهد شديد يخشى إيش لا يتخلف عنه الإنسان، وفيه أنه مخالف لسماحة الشريعة والمجاد به الشريعة. وقوله إنه لا يأتي بخير هذا فيه دفع لمن يظن أن النذر يأتي بالشيء المحبوب، والنذر كما قال في الحديث الآخر لا يقدم شيء ولا يؤخره. بعض الناس يظن أنه قال إن شفى الله مريضي لا أفعل لك كذا، فيظن النذر قد يأتي بالشفاء أو يكون سبب في الشفاء، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، يعني غايته أن يسلم الإنسان، وأما أنه يأتي بشيء يريد لا، فالنذر لا يقدم شيء ولا يؤخره. من ظن النذر يحقق مطلوبه فهذا جاهل، فقد نهى أو نفى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إنما يستخرج به البخيل، يستخرج الماء من البخيل الذي ينذر إيش؟ ليش؟ إن سلم مالي إن فعل كذا سأتصدق، فهذا أساس البخيل، لأنه لم يكن بخيل لا أنفق لله جل وعلا جزاء إيش؟ لنعم الله العظيمة. نعم. قالوا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه وصححه. نعم، كفارة النذر كفارة يمين، هذا يدل أن النذر نوع من أنواع اليمين، وإن كانت يمين إيش؟ مخصوص أنه التزام لله جل وعلا. وفيه أيضا يستدل به على أن نذر المعصية والنذر المباح ها أنها أن من لم يأتي بها فكفرت كفرت يمين، لأنها جعلت هنا كاليمين. فمن نذر أن يصعد الجبل، نذر أن يشرب ماء في الصباح، نذر أن يفعل كذا، نقول هذا مو مباح، إن شئت فعلت وإن شئت كفرت عن يمينك، أخذ من قوله كفرت النذر كفرت يمين. كذلك النذر الذي لم يسمى، قال الله علي نذر إن حصل كذا ولم يسمي، نذر إيش؟ يصلي، يصوم، يركض، ينام، فإذا كفرت كفارة إيش؟ يمين، لأن عموم الحديث كفارة نذر كفارة يمين. هذا رجل نذر، نعم لم يعين النذر، لكن هذا النذر لا يمكن أن يترك هكذا، فهو كفر عن يمينك. فأما إذا نذر طاعة فإنه لا يجوز له إلا أن يفي هذه الطاعة. نعم. قالوا لأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسم فكفارة لم يسمى، قال من نذر نذرا لم يسمى فكفرته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفرته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفرته كفارة يمين، وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. قال البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولمسلم من حديث عمران لا نذر في معصية لا وفاء لنذر في معصية لا وفاء لنذر في معصية. يقول الحديث من نذر نذر لم يسمى فكفارته كفارة يمين، لأن النذر كفارة نذر كفارة يمين، هذا رجل لم يسمي، فالحديث نص بأنه يكفر عن يمينه إذا لم يسمي صلاة لم يسمي زكاة، هو إنما قال لله عليه نذر، إيش النذر ما سمى إلا أن يكون إيش ناوي أمر لله عليه نذر نواه لكنه إيش غفل عن تسميته، فهو بحسب نيته. ومن نذر أن يعصي الله نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، هذا دليل لمن يقول بأن النذر معصية يلزم في الكفار، نعم لا يجب وفاء به بل يحرم، لكن كفارته كفارة يمين لأن النذر هو إيش نوع من نوع اليمين. ومن نذر نذر لا يطيقه فكفارته كفارة يمين أيضا، قال الله علي أن أصوم الدهر كله، لله علي أن تصدق إيش بمال قارون، لله علي أن لا أنام قياما لله، هذا ما يمكن أن تطاق، ما تطاق هذا، وقد يكون منهيا عنها في الشرع، فهذه فيها كفارة يمين، نقول اترك النذر هذا كفارة يمين. وقوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فيه النهي، لكن ليس فيه عدم الكفارة ولا ذكر الكفارة، فاستدلال به أنه لا كفارة فيه هذا الحقيقة استدلال فيه نظر أنه لم يذكر فيه لا هذا ولا هذا. وأما قول لا وفاء النذر فيه معصية، نقول نعم هذا الحديث يدل على عدم وفاء في النذر، لكن لا يدل على أنه لا كفارة فيه، وذلك هذا الحديث لا يخالف إيش ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وكفارته كفارة يمين، بل عموم حديث قول كفارة النذر كفارة يمين يدل عليه على أن هذه النذور فيها كفارة يمين، وأن النذر لا يخلو إما أن يأتي به صاحبه وكفر عن يمينه، إما أن يأتي به وكفر عن يمينه، كما نقول في اليمين لو حلف أن يفعل إما أن يفعل ويكفر إما أن يفعل ويكفر. فكذلك الحديث هذه وإن كانت ناهية عن النذر في المعصية لكنها سكتت، وتلك الحديث إيش منطوقة نصوص في أنه يلزم في كفارة المعصية في نذر المعصية كفارة يمين. نعم. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حادية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب متفق عليه وتركب. لتمشي ولتركب متفق عليه واللفظ لمسلم. قال ولي أحمد والأربعة فقال إن الله تعالى لا يسمع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. نعم، هذا هذا الحديث فيه أن من نذر أمرا يشق عليه فإنه لا يلزمه. فهي نذرت أن تحش أن تحج ماشية أن تحج حافية قصدي عفوا. فظاهر حديث البخاري أنه لم يلزمها بكفارة، قال تمشي وتركب. لماذا؟ لأن هذا النذر ليس نذر ايش؟ طاعة. هذا النذر ليس نذر طاعة. ثم لم يذكر فيه الكفارة، فاستدل به بعض العلماء أنها من نذرت أن من نذر على النحو ليس فيه كفارة، وإنما يترك هذا النذر. فهي صفة ايش؟ غير مشروعة. نعم قصد بيت الله مشروع للحج والعمرة، لكن أن تمشي حافية هذا غير مشروع، بل هذا من مما كان على الأمم السابقة من الأغلال. وأما ما رواه الإمام أحمد الأربعة أن الله تعالى يسمى بشقاء أختك شيء مرها فلتختمر ولتركب ولتصم، هذا فيه زيادة الصيام، واستدل به من قال بأن هذه نعم تركت هذه الصفة لكن يلزمها كفارة يمين. وجاء في لفظ إيش؟ لتمشي وتركب ولتكفر عن يمينها. طبعا ذكر الصيام لأنه نوع من أنواع الكفارة، ربما كانت إيش فقيرة لا تقوى أو لا تجد أن تطعم 10 مساكين ولا، فذكر لها الصيام. وأما حديث البخاري فليس فيه ذكر الزيادة هذه، فتبقى يبقى الكلام على الزيادة. لكن عموما لكن عموم قوله يعني كفارة كفارة يمين، وعموم ما جاء من أدلة على أن نذر معصية فيه كفارة يمين، كذلك نذر صفة غير مشروعة في عبادة أيضا فيه كفارة إيش يمين، وهذا أظهر والله أعلم. نعم. قال عن أبي عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضي، فقال اقضه عنها، متفق عليه. هذا يدل على جواز أن يقضى النذر عن الميت، جواز أن يقضى النذر عن الميت، فإن لم يقضي أحد كفر عنه لأنه عاد بموته. فنقول لمن نذر أن يصوم أو من نذر أن يحج أو من نذر أن يتصدق عفوا، مثلا نذر أن يتصدق وتمكن من الصدقة ثم مات، فنقول هنا إيش؟ يوفى بنذره. فإن لم يخلف تركة فهل يكفر عنه كفارة يمين أم لا يكفر أم يعد على حسب العاجز؟ ظاهر الحديث، طبعا الحديث الأساس ذكر لأجل بيان بأنه يجوز الوفاء بالنذر عن الميت، ومثله يقال في الصيام. ذكر الصحيح كما ذكرنا في الصيام أنه لا يصوم واحد عن أحد إلا صيام النذر، ولا يصام عنه صوم الفريضة لأن صوم الفريضة له بدل وهو الإطعام. نعم. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود الطبراني واللفظ له وصحيح الإسناد وله شاهد من حديث ترجم عند أحمد. نعم. نذر أن ينحر إبلا ببولة موضع، فسأله هل كان فيها وثن يعبد، لأنه لو كان هناك وثن يعبد لا يجوز الوفاء لأنه معصية، فلذلك لا يجوز أن ينحر إنسان في موضع كان ينحر فيه مشركون ولو انتهى. طبعا هو أن هذا المكان قد انتهى وزيلت معالم الجاهلية، لكن في الذبح في هذا المكان إحياء للذكرى السابقة، ولذلك لا يجوز أن يعبد الله عز وجل في أماكن المشركين إذا كانت صورة العبادة واحدة. أما لو كانت مختلفة فهو من باب إيش؟ إماجة الشرك وإحياء الصلاة. فالصلاة في الكنائس صلاة المسلمين تختلف عن صلاة إيش؟ النصارى، ولذلك هذا فيه استبدال أماكن الشرك بأماكن العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ أماكن بيوت الأصنام مع أماكن مساجد. أما الذبح فصورة الذابح لغير الله في هذا الموضع، والذابح لا واحدة. فهنا من أجل ذلك نهي عنه. وهذا فيه سد ذراع الشرك. وقوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، أيضا كان عيدا من أعيادهم، لأن الغالب من الأعياد إيش؟ من من من من من مناسك الأعياد الذبح. فقال لا، قال أوفي بنذرك، هذا على وجوب الوفاء إيش؟ بنذر الطاعة، أن الذبح لله جل وعلا طاعة. قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فيه إيش؟ النهي ونفي أن يكون النذر أن يوفي إنسان بنذر في معصية الله، وجاز الحج في أن فيه كفارة، ولا في قضية رحم لأنها معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم. لله علي نذر أن أتصدق بسيارة فلان وما تملك أنت، لله علي نذر أن أطلق امرأة فلان، هذا لا يملك الإنسان، وذاك لا لا لا وفاء فيه، لا يجب عليه الوفاء. ما نقول اشتري سيارة وروح صدق بها، نقول لا يجب الوفاء، لكن هل فيه كفارة يمين؟ الصحيح عموم أن جميع النذر فيه كفارة إن لم يفعله لعجز أو كان في معصية أو لم يسمى أو فيما لا يملك نادر. قال وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلي هاهنا فسأله، فقال صلي هاهنا فسأله، فقال فشأنك إذا. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا يدل على أنه من نذر أن يصلي في المقدس لو أن يصلي في المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أنه أفضل وأكمل وأعظم أجرا. قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد هذا، متفق عليه ولفظه للبخاري. نعم، هذا الحديث يدل لا تشد الرحال الى ما الى الى الى مكان، والمستثنى ليس مواد المساجد بل كل مكان معظم. لذلك استدل به الصحابه على المنع من الذهاب الى الطور الذي كلم الله عز وجل عليه موسى الجبل بهذا الحديث، وقال جاء لا تعمل المطيء الى ثلاثه مساجد، أي لا تشد الرحال إلى أماكن معظمة إلا إلى هذه المسألة الثلاثة، فلا تشد إلى مسجد وإن كان لله، فضلا عن إيش؟ عن قبر، عن مزار، عن ضريح. نعم. قال يدل أيضا على أن من نذر أن يصلي في المقدس يجب عليه أن يسافر يصلي، لأنه مسجد يجوز شد الرحل إليه. نعم. قال وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال فأوفي بنذركم، متفق عليه. وزاد البخاري في رواية اعتكف ليلة. نعم، اعتكف ليلة في المسجد الحرام، لأن اعتكاف في المسجد الحرام إيش؟ عبادة. لكن لو قال لله علي أن اعتكف في مسجدك ليل مضحي ليلة، نقول لا اعتكف في مسجد، لأن تخصيص مسجدك ليل بهذا هل هو من الشرع؟ من غير الشرع. وهل فيه كفارة في يمين؟ الأظهر ليس فيه كفارة في يمين، فهنا الصفة غير مشروعة، هو اعتكف أتى به. ولذلك استدل كما ذكرنا بعض العلم في قوله في أخت عقبة لتمشي وتركب، والغالب ولا يذكر كفارة. قال بعض العلم بأن من نذر عبادة على صفة غير مشروعة يترك الصفة ويفعل العبادة، ولا يعد ذلك يشترك إلا لمن قال أنه إذا ترك ذلك عليه كفارة. فهذا الحديث لو فالرجل قال ولله علي أن أذبح ناقة عند قدوم فلان على باب بيته، لو نذبحها عند القصام حتى باب بيته، هل في كفارة؟ ظهر الحديث أنه ليش ليس في كفارة، فتقييد الصوم في مكان معين أو تقييد ذلك مكان معين لم يثبت الشرع. لكن قال لله علي أن أنحر ابنا بمكة، نقول نعم ذلك مكة أمر مقصود وعبادة. واضح؟ الله أعلم، وصلى الله وسلم. نعم. يعني عبادة حرمه الله عز وجل لكونه من باب تكليف الإنسان ما لم يكلفه الله، ويخشى من عواقبه، فالشيء قد يحرم لأنه يخشى من عواقبه، وإن كان لو فعله التزمه، لو فعله التزمه، لكن الشرع جاء بالتحريم باب التخفيف على الناس، مثل الطلاق. الطلاق لا يحبه الله، أبغض الحال الله الطلاق على قول الحديث المشهور. لكن لو طلق الرجل ها لازم ولا ما لازم؟ لازم. عافية يقول خلاص لازم، مع أنه مكروه لكن لازم. فأنت لك قبل إيش؟ قبل أن تفعل الشيء أنت مخير، لكن إذا فعلته عواقبه ليس لك للشرع، مثل الظهار، ظهرك لفظ محرم منكر، لكن لو قاله لازمه، إما أن يأتي أهله ويكفر أو يترك. يعني لو رجل قال أنت عليك ظهر أمي هنا وترك إيش لم يأتيها ليس لكفارة، إلا أراد أن يأتي عليه يكفر، مع أنه لفظ محرم، لفظ محرم حرمه وسمى الله منكر وقول زور، لكن لزمه ويش لازم. كذلك نقول النذر محرم لكن لو قاله لزمه، والشرع جاء بالنهي عن باب التخفيف على الناس. هو النذر عبادة بنص كتاب الله تبارك وتعالى، والرجل هذا الظهار ما ظهر لله، الظهار ليس أمر يقصد الله عز وجل، وإنما النذر يقصد لله، فهذا قاصد. والنذر مشروع، مدح الله الناذرين وعلق الأجر على النذر، ووصف الله جل وعلا بعض أوليائه بالنذر، فدل أنه عبادة لله، ثم أنه التزام لله، فهو على سبيل التقرب. لكن هذه العبادة الشرع نهاك عنها لما يترتب على المحاذير وعلى باب التخفيف، لكنك إذا أقدمت عليها مع نهي الشرع عنها لازم كذلك، يعني كانت أنت وشأنك. بس حديث قال صلي هنا صلي، قال أنت وشأنك، الشرع خفف عليك قال صلي هنا، تريد أن تكلف نفسك يذهب، هذه مشقة عليك، مع أنك لا تحصل أجر أكثر من هذا. لم يأتي الدليل أنه يكفر على الأمر الماضي، بل حديث غموس يدل على هذا، سماها غموس ولم يذكر. أما اليمين والله والله ذهبت إليه، ما في دليل، ما يدليل على أن الرجل قال والله ذهبت إليه وما ذهبت، أن فيه كفارة. هو يمين لكن أين فيه كفارة؟ لم تأتي. ولقد فرض الله لكم تحلة أيمانك، بدل أن الأيمان إيش يمكن وإيش التحلل منها، لكن من حلف على كذب من أمر قد مضى ما يتحلل منه، قد وقع هذا الشيء، بخلاف الأمر على المستقبل سيفعل ما له أن يتحلل منها. من حلف عن فراغ غيره فليأتي الذي خير ليأتي، كل حد يدل على أن هذه الأمور التي يفعلها ولا يفعلها. فهو ما الدليل على أن كفارة المعصية؟ من قال بذلك من قال به بعض الفقهاء أنه خلاف الدليل، ما في دليل على ذلك. لا ما يشرع الصوم، لا يشرع إلا في مكان يقضي فيه الصوم، ليس هناك مكان يقضي فيه الصوم. قال لله يعني نذر أن أصوم في المسجد الحرام، نقول صوم أي مكان، صوم في بيتك لا تصوم المسجد الحرام، يعني هو خاص بالصلاة. أما الصلاة مخصوصا، إن الصلاة في المقدس غير عن الصلاة غيرها، وجاء الشرع بتخصيص الصلاة فيها بفضائل أو الاعتكاف. نعم إذا لم يكن عنده تركة هو عاجز، إن كان بقي من تركته ما يكفر عن يمين يكفر، وإن لم يكن يبقى كفارة يمين ما يكفر، ليس عليه شيء. تورية إذا كان ما يترتب عليه، يعني أراد أن يتهرب من أمر يسوغ التهرب منه لا بأس، لكن إذا كان تفريط ما يجوز. يعني مثلا موظف قال للمدير لماذا لم يدفع، قال والله أنا كنت مريض وشذاب، أو والله إذا كذا، أو كنت مريض قصدي قبل سنة، هذا ما يجوز، لأنه حلف على ترك واجب. نعم هو له خلاص وتهرب من هذا، لكنه يعني توصل بهذه التورية إلى التفريط. نعم. وشيخنا إن كانت في القضاء لكن كان هو صاحب حق، يعني كان مظلوم. ونعم. صاحب حق خلاص بالبينات، القاضي يحكم بالبينات، ما نحن أما لف الدورة ما يصلح. صح بينات، ما ليس عنده بينة وأخذ الحق، ما ليس له أن يسر الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.